وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. شوف كلمة المستضعفين، وبعدين يجيب من الرجال والرجل في مفروض فيه الايه والقوة. شوف بقى الظرف الذي يجعل الرجل مستضعفا، يبقى اللي يجي بعده أشد ولا لا؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني بلغ من ظلمهم وبلغ من اضطهاد الكفار له أن يدعو الله أن يعمل لهم إيه؟ يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها. أولا ما هي القرية؟ القرية مكة. طب وإيه قصة دول؟ قال لك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أناس من المؤمنين بمكة ليست لهم عصبية تحمي هجرتهم، فممنوعين من أن يهاجروا وظلوا على دينهم، فبقوا إيه؟ مستضعفين. مستضعفين دول رجال ونساء وولدان. كلمة ولدان يدل على أن الاضطهاد الذي أصابهم اضطهاد شرس، حتى ما رحمش الولدان. طب الولدان دول إيه ذنبهم؟ الولدان. طب أنت للرجال ونساء لأنهم اعتنقوا، وإنما ده دول لسه ما يعرفوش، مما يدل على شراسة إيه الاضطهاد. فبيقول لهم ما لكم إيه لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الإيه من الرجال والنساء والولدان. طيب لما استضعفوا دول قالوا ايه؟ قالوا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهله واجعل لنا من لدنك وليا. العبارة حتى عبارة الدعاء تدل مش على انهم هيخرجوا، على انهم برضو اللي هيظل منهم هيجيلهم ولي يلي امرهم من المسلمين. فكأنها أوحت لنا بأنه سيوجد فتح لمكة، هيبقى في فتح إيه؟ فتح في مكة. وقد كان الجماعة المستضعفين دول مثلا واحد اسمه سلمة ابن هشام مش قادر يهاجر، واحد اسمه الوليد ابن الوليد مثلا، واحد اسمه عياش ابن أبي ربيعة مش قادر يهاجر، واحد اسمه أبو جندل ابن سهيل مش قادر يهاجر. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لقد كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين. سيدنا العباس يقول أنا وأمي برضو من المستضعفين، مضيعين علينا مش قادرين نخرج، عايزين نخرج مش عارفين ايه مش عارفين ده كلام عنه. مثل هؤلاء يبقى كان يجب على ايه بيحنن عليهم قلب إخوانهم المؤمنين، بيهيج الحمية فيهم علشان ايه يقاتلوا في سبيل الله. وما لكم ايه لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا. بالله لما يكون الثلاثة الرجال والنساء والولدان، ربنا ما يرحمش هؤلاء علشان خاطر الولدان، علشان خاطر ايه بقى الولدان بيدعوا ركرين، مدام الولدان يدعوا يبقى دليل على ان ايه المسألة، يعني مش لما يجوا يضطهدوا حد يقولوا للولاد مثلا تعالوا انتوا النحياد وحنضطهد مثلا دول، لا بياخدوهم مع بعض كده. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر. وقد استجاب الله الدعاء وحدث ما حدث وفتحت مكة وجعل الله لهم وليا هو عتاب بن أسيد، فكان وليا وكان رسول الله والمسلمين نصراء لهم.